لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لعلامة الشيخ عبد الغني الغنمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به، والإيمان هو الإقرار، يعني كأنه شرع الآن في بيان حقيقة الإيمان. والإيمان يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإيمان يعني شرع الآن في بيان معنى الإيمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال هو أي حقيقته، حقيقة الإيمان، الإقرار بالوحدانية وحقية الرسالة. حقية الرسالة، أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق جملة وتفصيلا، باللسان، والتصديق بالجنان بالقلب، أي قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا تعني كلمة معلوم من الدين بالضرورة؟ بين ذلك الشيخ فقال: بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، يعني انتشر وعم حتى صار يعلمه العالم والجاهل، العامة والخاصة، فلا يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني الآن إنسان من عامة الناس يقول لك الصلاة من أركان الدين، ولا يحتاج إلى أن يقيم لك دليلا على ذلك أن تصدقه مباشرة، هذا مما علم من الدين الصلاة. قال: كالوحدانية والنبوة، نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبعث يوم القيامة، والجزاء على الأعمال يوم القيامة، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، هذه كلها من أركان الدين، مما علم من الدين بالضرورة، يعني يعلمها العامة والخاصة ولا تفتقر إلى نظر واستدلال. قال: ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا. يكفي يعني يكفي أن يؤمن الإنسان بأركان الدين إيمانا إجماليا، إيمانا إجماليا فيما يلاحظ إجمالا. قال: كالإيمان بالملائكة، يعني يجب عليك أن تؤمن بوجود مخلوقات لله عز وجل هي الملائكة، هذا إيمان إجمالي. ثم بعد ذلك يجب عليك الإيمان التفصيلي، بدءا بالملائكة، أولئك الذين ذكروا في القرآن والسنة المتواترة كجبرائيل وميكائيل وغير ذلك، والكتب والرسل كذلك يجب عليك أن تؤمن بأن الله أنزل كتبا إلى الأمم السابقة، هذا إيمان إجمالي. وبالرسل، إذا يكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا كجبرائيل، كالإيمان بجبرائيل عليه السلام، والإيمان بميكائيل عليه السلام، وموسى وعيسى، وكذلك الإيمان بسائر الأنبياء المنصوص عليهم، والتوراة والإنجيل، حتى إن من لم يصدق بواحد معين، يعني بوجود جبريل، أنكر جبريل يكفر، أنكر إسرافيل يكفر، أنكر موسى، أنكر عيسى، أنكر إبراهيم يكفر، حتى إن من لم يصدق بواحد معين منها كافر، يحكم عليه بالكفر. الشيخ رحمه الله قال قبوله، لما قال فسر الشيخ التصديق بالجنة فسره بقوله قبول القلب وإذعان. فسر التصديق بالجنة قبول القلب وإذعان. أراد الشيخ بأن يبين لك أنه ليس المراد من التصديق وقوع نسبة الصدق في القلب من غير قبول له. يعني مثلا جاءني زيد من الناس بخبر من الأخبار فأنا صدقته بهذا الخبر، ولكنني ما عملت به، فكوني صدقته يعني وقع نسبة التصديق في قلبي، فأنا مصدق ولست مذعن. واضح؟ فمتى أذعن؟ عندما أعمل. فلما قال قبول القلب وإذعانه، لذلك القرآن ماذا قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناء يعرفون. وهنا نقول اختلف العلماء، هل الإيمان هو المعرفة أم التصديق والإذعان؟ فقالوا لا، إذا قلنا الإيمان هو المعرفة يلزم على ذلك إيمان كثير من المشركين، يلزم عليه إيمان أبي جهل، لأن أبو جهل قال والله إني لأعلم أن محمدا صادق بما جاء به ويعلم ذلك، ولكنه ما أذعن ويعلم أنه صادق صدقه ولكن لم يذعن. وكثير عبد الله بن أبي بن سلول كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادقا ولكنه لم يذعن. كعب الأشرف اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولكنه ما آمن يعرفه. لذلك عبد الله بن سلام لما قيل له كيف أنت أسلمت؟ كيف أنت آمن؟ قال والله إني لأعرفه أكثر مما أعرف ولدي، أعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ولدي. والقرآن يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن الإيمان ليس المراد بالإيمان وقوع نسبة التصديق في القلب من غير قبول له، فيلزم عليه إيمان كثير من المشركين الذين كانوا يصدقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو التصديق مع الإذعان. عندنا أمر آخر أحبابنا، الشيخ لما قال ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين أو ما علم بالضرورة أنه من الدين، ما هي الضرورة؟ العلم أحبابنا إما أن يكون ضروريا أو نظريا. العلم النظري هو محتاج إلى استدلال، إلى إقامة براهين، إلى إقامة أدلة. أما العلم الضروري هو ما يحتاج إلى ذلك. يعني مثلا علمي الآن بوجود النهار خارج هذه الصالة هذا ضروري لا يحتاج إلى برهان، هذا علم ضروري. علمي بوجودك الآن معي بوجودكم بالدرس هذا علم ضروري لا يحتاج إلى برهان. الواحد ثاني اثنين هذا علم ضروري لا يحتاج إلى برهان. فلما قال الشيخ رحمه الله ما علم بالضرورة أنه من الدين، الأصل الحكم الإيمان بالصلاة والإيمان بالزكاة والإيمان بالحج إلى غير ذلك، هذا كله يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى أدلة. هذا الأصل فيه نعم. ولكن لما اشتهر وصار معلوما لدى العامة والخاصة صار شبيها بالضروري، إذا هذا المعلوم من الدين بالضرورة هو نظري في الأصل، نظري في الأصل. الوحدانية نظرية في الأصل، الإيمان بالقدرة نظرية في الأصل، الإيمان بالقرآن أنه كلام الله ونظري في الأصل، ولكن لما شاع وانتشر صار شبيها بالضروري لأنه انتشر وعم فعلمه العامة والخاصة. واضح؟ فهنا المقال ما علم بالضرورة أنه من الدين أي علم من أدلة الدين بشبه الضرورة فهو نظري في الأصل، نظري في الأصل. واضح الكلام أحبابنا؟ نعم. المرض إذعان، إذعانه الإذعان والقبول، الإيمان والتصديق والقبول، أي هو الإذعان. الإذعان هو القبول. الإذعان هو القبول. قال واعلم أن كل منهما، كل منهما أي كل من إقرار اللسان والتصديق للقلب، وعلى أن كل منهما ركن، ركن من أركان الإيمان، يعني ركن من أركان الإيمان، فلا يقبل الإيمان بدون إقرار، كما أنه لا يقبل إقرار بدون تصديق. إذا لا يقبل، لا يقبل الإيمان بدون إقرار، كما أنه لا يقبل الإقرار بدون تصديق، فكلاهما ركن من أركان الإيمان. إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا، لا يحتمل السقوط أصلا. يعني وإن إنسان وضع في رأسك سلاح وقال لك اكفر الآن وكفرت بلسانك، هل كفرك بلسانك يدل على عدم الإيمان في قلبك؟ فالتصديق عمل قلبي، مهما حاولت أن تقنع الآخرين، مهما قلت مما يخالف ما في قلبك، ما في قلبك لا يصدق وثابت مستقيم. فقال التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمله، قد يحتمل السقوط كما في حالة الإقرار والعجز. وفي المسايرة في أول الخاتمة، شيخنا ممكن وفي المسايرة في أول الخاتمة، في أول خاتمة الكتاب، في بحث الإيمان ومفهومه، فقيل هو أي الإيمان يعني التصديق بالقلب فقط، التصديق بالقلب فقط، وهو المختار عند جمهور الأشاعرة. يعني قال الشيخ الكمال بن هناك في المسايرة التصديق بالقلب، الإيمان والتصديق بالقلب فقط، وهو ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة. وينبني على هذا أحبابنا، إذا قلنا الإيمان والتصديق بالقلب فقط، ينبني عليه أن النطق بالشهادتين، أن الإقرار بالشهادتين خارج عن ماهية الإيمان، ليس ركنا من أركان الإيمان، ولكنهم بالاتفاق قالوا الإقرار ليس ركنا من أركان الإيمان، ولكنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين على المصدق بقلبه. هو ركن الإيمان أحبابنا، الإيمان قلبي، فهو خفي، والشيء الخفي لا بد من علامة تدل على وجوده، وإلا قلنا هو معدوم. الله عز وجل جل جلاله غير مرئيا، يعني صح التعبير خفي ما نرى، ولكن هناك دلائل كثيرة على وجوده. وكذلك الإيمان في أمر قلبي، تصديق قلبي، فهو خفي لا بد من شيء يدل على وجوده. ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يدل على هذا الإيمان في القلب؟ الإقرار. فكان الإقرار شرطا ليس ركنا، وإنما هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين على هذا المصدق من التوارث والصلاة عليه والصلاة خلفه إن صلى إماما إلى غير ذلك. لذلك قال الأشاعرة أحبابنا من صدق بقلبه، من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، وإن لم يكن مؤمنا عندنا في أحكام الدنيا ومؤمن عند الله. ومن أقر بلسانه ولم يصدق في بقلبه هو مؤمن عندنا كافر عند الله، كافر فهو منافق، كفاه هذا منافق. نعم. هذا الذي يعني الذي ذكرته الآن بأن الإيمان الإقرار عفوا هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين على المصدق، وأنه من أقر بلسانه ما فأقر بقلبه صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مؤمن عند الله ليس مؤمنا عندنا في أحكام الدنيا إلى غير ذلك. هذا هو كله كذلك مذهب من؟ مذهب أبي منصور الماتريدي. مذهب أبي منصور الماتريدي قال هو أي الإيمان التصديق بالقلب فقط وهو مختار جميعه عند الأشاعرة مع الطاعة مع العفو أو هو أو مع الطاعة أو يعني الإيمان الإيمان عندنا أول شيء الإيمان هو التصديق فقط وماذا الأشاعرة أو هو يعني الإيمان التصديق مع الطاعة التصديق مع الطاعة وهو قول الخوارج ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الإيمان لانتفاء جزء الإيمان. من هم الخوارج أحبابي؟ الخوارج باختصار والكلام هم فرق كثيرة في الواقع والكلام حولهم كثير ولكن باختصار الخوارج هم فرقة من فرق الشيعة فرقة الأصل فيه فرقة من فرق الشيعة لما وقع الخلاف بين سيدنا معاوية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وبين سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وكاد الأمر أن ينتهي لصالح سيدنا علي رضي الله تعالى كاد أن ينتصر علي رضي الله تعالى عنه على معاوية طلب سيدنا معاوية رضي الله عنه بمشورة من عمرو بن العاص طلب من علي رضي الله تعالى عنه أن يحكم بينهما القرآن طلب أن تحكيم القرآن قال تعالى لما نحن نقتتل أنا وأنت لما نجعل القرآن حكما بيني وبينك العقل والإيمان يدفع سيدنا علي إلى ماذا؟ إلى الاستجابة فاستجاب رضي الله تعالى عنه أن سيدنا علي كان حريصا على حقن الدماء هو لا يريد قتالا هو لا يريد قتالا فاستجاب علي رضي الله تعالى عنه لذلك فانشق عنه فرقة انشق عن سيدنا علي فرقة من أتباع كانوا يقاتلون معه وكانوا يرون أن التحكيم خطأ وأن فيه مكيدة أن التحكيم خطأ وأبوا بعد ذلك بعد حضر التحكيم طلب منهم سيدنا علي أن يرجعوا إليه فأبوا أن يرجعوا إلى صفوف سيدنا علي إلا بشرطين اثنين أن يقض علي على نفسه بالخطأ وبالكفر أن يقض على نفسه بالخطأ وأن يقض على نفسه كذلك بالكفر لأنه قبل التحكيم لأنه قبل التحكيم هذا شرط الأول الشرط الثاني أن ينقض ما أبرمه مع معاوية فلما لم يجبهم علي رضي الله تعالى عنه إلى ذلك سعوا في قتله حتى قتلوه وسميت هذه الفرقة بالخوارج لما لخروجهم عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أولئك الخوارج لهم أوصاف لهم صفات فإذا ما وجدت هذه الصفات في أي جماعة في كل زمان كانوا خوارج نسبوا إليهم واضح الكلام أحبابنا فمن عقائد الخوارج من عقائدهم التكثير بالذنب هذه من سماتهم قال إذا عندنا أول شيء الإيمان التصديق وهو مذهب الأشاعرة وتكلمنا أو هو التصديق مع الطاعة وهو مذهب الخوارج القول الثالث الآن أو باللسان فقط أو الإيمان هو الإقرار باللسان فقط هذا القول الثالث أو الإيمان هو الإقرار باللسان فقط وهو قول الكرامية فإن طابق الإقرار باللسان فإن طابق إقراره تصديق القلب فهو مؤمن ناج وإلا فهو مؤمن مخلد في النار يعني آمن بلسانه وكفر بقلبه ومؤمن ولكن مخلد في النار كلام فارغ. مؤمن ومخلف في النار. نعم. هذا القول الثالث. القول الرابع: أو بالقلب واللسان. أو الإيمان والتصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهو منقول عن سيد أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه والمحققين من الأشاعرة، قالوا: لما كان الإيمان التصديق، لما كان الإيمان لغة هو التصديق، قالوا: لما كان الإيمان التصديق، والتصديق كما يقول كما يكون بالقلب يكون باللسان. التصديق كما يكون بالقلب. فهم رأوا أن التصديق عمل يقوم به اثنان: القلب واللسان. والتصديق كما يكون بالقلب يكون أيضا باللسان، فيكون كل منهما، أي من التصديق والإقرار، ركنا في الباب، يعني ركنا في مفهوم الإيمان. ركنا في الباب يعني ركنا في مفهوم الإيمان. فلا يثبت الإيمان إلا بهما، إلا بالإقرار والتصديق، إلا عند العجز، يعني إلا عند العجز عن النطق بالشهادتين، فإن الإيمان يثبت بتصديق القلب فقط في حق العاجز، في حق العاجز. وعليه فالإيمان عند سيد أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه يكون الإيمان اسما لعملين: القلب واللسان جميعا. ونفهم من ذلك أيضا أن الإقرار أو النطق بالشهادتين شرط في صحة الإيمان عند أبي حنيفة، شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة، يعني هو ليس جزءا من حقيقة الإيمان، وإنما هو شرط لصحته، شرط كالوضوء، شرط لصحة الصلاة. فالوضوء ليس جزءا من أجزاء الصلاة، ولكن الصلاة لا تصح بدون وضوء. قال: وكذا الاحتياط واقع عليه. وكذا الاحتياط، أي معنى هذا الكلام، معنى قوله وكذا الاحتياط واقع عليه، يعني جعل الإقرار بالشهادتين ركنا من الإيمان، ركن من الإيمان، أو شرطا لصحة الإيمان، هو الاحتياط، هو الاحتياط بالنسبة، هو الاحتياط بالنسبة لمن جعل الإقرار شرطا لإجراء أحكام الإسلام. قال: وكذلك الاحتياط واقع عليه. فهمنا أحبابنا؟ وكذلك الاحتياط واقع عليه، يعني جعل الإقرار بالشهادتين ركنا من أركان الإيمان هو الاحتياط، هو الاحتياط بالنسبة لمن جعل الإقرار شرطا، وهم من؟ الأشاعرة وجمهور أشاعرة، وهم مذهب أي منصور الماتريدي، أن الإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام. قال: وكذا الاحتياط واقع عليه والنصوص دالة عليه، دالة على جعل الإقرار ركنا أو شرطا. وذكروا أي ذكر القائلون بأن الإقرار ركن من أركان الإيمان ما تعلقت به الكرامية، ما تعلقت به الكرامية من لحن قوله، لما قال الكرامية قالوا الإيمان هو الإقرار، فمن قال، والكرامية قالوا الإيمان هو الإقرار، وذكروا أدلة على ذلك، فجاء من قال بأن الإيمان هو التصديق والإقرار، فاستدل على كون الإقرار ركنا بأدلة من؟ الكرامية. واضح؟ هذا جائز، ما في إشكال. وذكروا، إذا فاعل ذكر من هنا الواو، ذكر القائلون بأن الإقرار ركن من أركان الإيمان أو شرط لصحة الإيمان ما تعلقت به الكرامية من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن قوله تعالى، هذا دليل آخر، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. نعم. فلما قال حتى يقول فدل على أن الإقرار ركن من الأركان، وإلا لم امتنع القتل بالنطق. ومن قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، قال جعل المتكلم كافرا. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني هو مؤمن ولكنه لما نطق بالكفر كفر، قال جعل القرآن يعني جعل المتكلم كافرا مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن عفي عنه للإكراه. وإذا كان كافرا باعتبار اللسان لأنه نطق بالكفر، لما انتبه، وإذا كان كافرا باعتبار اللسان لأنه نطق بالكفر يكون مؤمنا كذلك باعتباره إذا نطق بالإيمان. قال اتحاد مولد الإيمان والكفر، يعني إيش اتحاد مولد الإيمان والكفر؟ يعني اتحاد المكان أو محل ورود الإيمان والكفر، لأن ورود الإيمان يكون على اللسان، وكذا ورود الكفر يكون على اللسان. واضح؟ فلما اتحد محل ورود الإيمان يرد عن طريق اللسان، والكفر يرد عن طريق اللسان، فدل ذلك على أنه كما يكون كفر بالقلب يكون كفر، كما يكون كفر باللسان يكون إيمان باللسان، لاتحاد ورود الإيمان والكفر على هذه الجارحة الوحيدة. قال اتحاد مورد الإيمان والكفار. هنا ولم يقل أحد من العلماء بتغاير مورد الكفر والإيمان، موردهما واحد اللسان. واضح الكلام أحبابنا؟ وجه الاستدلال لهذه الآية. قال وصرح في الآية يعني ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وصرح في الآية بإثبات الإيمان للقلب والكفر، يعني وبإثبات الكفر أيضا له للقلب، بقوله في إثبات الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان، وبقوله في إثبات الكفر للقلب بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال وصرح في الآية بإثبات الإيمان للقلب لما قال وقلبه مطمئن بالإيمان، وصرح بإثبات الكفر للقلب لما قال لقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. المراد بالصدر هنا ماذا؟ القلب، لأن القلب هو مكان الصدر، هو مكان القلب، فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال. قال وهو محل اتفاق بين الفريقين، وهو إثبات كل من الإيمان والكفر بالقلب واللسان، وهو إيش يعني وهو؟ ما يعني وهو؟ أي إثبات كل من الإيمان والكفر بالقلب واللسان محل اتفاق بين الفريقين، أي محل اتفاق بين الكرامية وأهل السنة. فوجب كون الإيمان بهما يعني باللسان وبالقلب وهو الاحتياط. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله. إلا أن قول صاحب العمدة بعد أن ذكر قول الأشاعرة واستدلالهم أو قول من قال بأن الإقرار ركن من أركان الإيمان واستدل عليه، شرع الآن في ذكر أدلة أو في شرع الآن في الكلام على أن من أئمة الحنفية والذين يفترض فيهم أن يكونوا على مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ولكنهم خالفوه ووافقوا الأشاعرة. واضح؟ قال إلا أن قول صاحب العمدة وهو أبو البركات النسفي منهم يعني الحنفية من الحنفية الإيمان هو التصديق. قال الإيمان هو التصديق، فمن صدق الرسول فيما جاء به فهو مؤمن بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط لإجراء الأحكام. هذا هو عين قول من؟ أبي الحسن الأشعري وقول أبي منصور الماتريدي. قال هو أي قول صاحب العمدة بعينه القول المختار عند الأشاعرة، والمراد أن أحكام الدنيا من الصلاة خلفه وعليه، والصلاة عليه يعني إذا مات، ودفن في مقابر المسلمين وغير ذلك كعصمة المال وعصمة الدم ونكاح المسلمة. قال واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار، اتفق القائلون الذين قالوا بأن بعدم اعتبار الإقرار ركنا من أركان الإيمان، اتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار ركنا من أركان الإيمان على أن يعتقد، على أن يعتقد يعني اتفقوا على أنه يلزم، اتفقوا على أنه يلزم المصدق أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به. إذن أولئك الذين قالوا بأن الإقرار ليس ركنا من أركان الإيمان، ليس ركنا من أركان الإيمان، أجمعوا على أنه هذا الذي آمن بقلبه ولم يقر بلسانه يجب عليه أن يعتقد بأنه متى طولب بالإقرار أتى به، أتى به. فإن طولب بالإقرار، فإن طولب به فلم يقر فهو كفر وعناد. فلما قالوا كفر وعناد يعني في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط، هذا ما قاله الأشاعرة، قالوا ترك العناد شرط لصحة الإيمان. ما المراد بالعناد؟ المراد بالعناد هو أن يعتقد هذا الذي آمن بقلبه أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار يلزمه أن يقر، فإذا طولب ولم يقر فقد كفر. هذا وهذا ما قالوا إن ترك العناد شرط، وفسروه به، فسروه به يعني فسروا ترك العناد بأن يعتقد هذا المصدق أنه متى طولب بالإقرار أتى به. وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بهما، أو إلى التصديق يعني بالقلب واللسان، وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بهما في تحقيق الإيمان وإثباته أمور. ضموا إلى التصديق بالقلب ولا التصديق بالقلب واللسان حتى يكون الإيمان بإيمان متحققا وثابتا، ضموا إلى ذلك أمورا. الإخلال بها، الإخلال بهذه الأمور المضمومة إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود للصلاة. الإنسان كان يتعب، كان دينه البوذية يسجد إلى بوذا، بعد أن نطق بالشهادتين استمر على السجود، هذا ما يصح. وكقتل نبي كذلك، والاستخفاف به كذلك ترك الاستخفاف بالنبي أو المصحف كذلك ترك الاستخفاف بالمصحف، والترك الاستخفاف كذلك بالكعبة. وكذا مخالفة ما أجمع عليه، وكذا ضم إلى التصديق بالقلب، وكذا ضم العلماء إلى التصديق بالقلب وإلى التصديق باللسان والقلب معا، ضم أشياء أخرى منها مخالفة ما أجمع عليه وإنكاره بعد العلم به، بعد العلم بأنه مجمع عليه. الآن عقد الإجماع، إن عقد الإجماع على خلافة الصديق، فإنكار خلافته بعد انعقاد الإجماع على ذلك يخالف الإيمان. واضح؟ قال ومخالفة ما أجمع عليه وإنكاره بعد العلم بهذا مما ضم إلى التصديق والإقرار. وقال الإمام أبو القاسم الإسفرايني بعد ذكرها، أي بعد ذكر هذه تلك الإخلالات أو تلك الأشياء التي ضمها العلماء إلى التصديق والإقرار والإخلال بها إخلال بالإيمان، قال أبو القاسم الإسفرايني بعد ذكرها: إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه. يعني إذا وجد الاستخفاف بالكعبة بعد أن أقر بلسانه وادعى التصديق بقلبه، استخفافه بالكعبة دليل على أن التصديق بقلبه غير موجود، مفقود. الاستخفاف بالصلاة دليل على أن التصديق في قلبه مفقود. الاستخفاف بالصوم إلى غير ذلك. فهذه الأمور التي ضمها العلماء إلى التصديق بالقلب والتصديق باللسان، الإخلال بواحد منها يدل على ماذا؟ على انعدام التصديق في القلب وعلى أن الإقرار باللسان نفاق. فهمنا أحبابنا؟ ولكن لا نسارع بالحكم على المخل في هذه الأمور إلا بعد الاستبيان منه وتعليمه وإرشاده. فهمنا أحبابنا؟ استخفاف كيف يحصل؟ بالكعبة؟ أو مثلا بالصلاة. ينظر الإنسان فيصلي يقول: ما هذه الصلاة؟ يجعل الإنسان وجهه على الأرض وعجيزته أعلى من رأسه، هذا منظر قبيح. هذا استخفاف، هذا استخفاف. انتهى بحروفه، يعني انتهى كلام المسايرة. أقول: وهذه إحدى المسائل الثلاث، وهذه يعني جعل الإيمان، وهذه يعني جعل الإيمان الإقرار والتصديق، جعل الإيمان الإقرار والتصديق إحدى المسائل الثلاث التي ذكر السبكي رحمه الله أن المصنف خالف فيها الأشعري. أخي الحبيب، نعم، المصنف يقول أنه مخطأ. تذكر مرة في أول الكتاب قلنا أن الشيخ السبكي رحمه الله قال أن الشيخ الطحاوي رحمه الله لم يخالف مذهب الأشعري إلا في ثلاث مسائل. أول الكتاب مرة معنا هذا. فيقول الشيخ الغنيم الآن، قال: وهذه أي مسألة جعل الإيمان مركبا من الإقرار والتصديق إحدى المسائل الثلاث التي خالف فيها شيخ الطحاوي الأشعرية كما زعم ذلك من الإمام السبكي. أقول: وهذه إحدى المسائل الثلاث التي ذكر السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعرية. ونقول إن نعم ما تركنا الإمام هذا شرحناه كثيرا. أين كنت أنت؟ كنت هنا؟ لا. قال الله وشرحناه يعني فصلنا كثيرا فيه. ونقول: إن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن من الإخبار عما سلف ويكون بالإخبار عما يكون في الأزمان القادمة وأحوال الآخرة الغيبيات السمعيات من الصراط والميزان والجنان والنيران، وكذلك جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وصدق بإذعان وإيقان. الله. ثم قال: ونقول: الإيمان واحد. شرع الآن الشيخ في الحديث عن الإيمان وأنه يزيد وينقص، وهذا بحث طويل، هذا بحث يحتاج إلى وقت طويل، وقت هنا حتى ما نبدأ به الآن، ثم بعد ذلك يعني نكمله في الآخر. نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم كاملا إن شاء الله تعالى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واصلحنا وأصلح لنا.